الله عز وجل ويجعلنا البيت مثابة. يسأل أحد الأخوان الموجودين عاجم يقول ما معنى مثابة؟ يعني يثوبون إليه جماعة بعد جماعة، يثوب إلى الشيء يرجع إليه، كل ما حج وانتهي حج ثاني، كل ما فرغ بالحج يتمنى أن يحج حجة الأخرى، والعمرة كذلك. يقول وجدته في أحد التفاسير الظاهر أنها الصومالية مثابة أي سياحة. لا مثابة يثوبون إليه حجة بعد حجة وعمرة بعد عمرة، ما يشبعون منه.